ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أن تبطل الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وأن تبطل آثار الأحساب قديمها وجديدها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل وأن تبطل آثار العيون والأنفس والنظرات قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد ومن حول الجسد على العقل والإدراك وعلى السمع والكلام والبصر وعلى الفكر وعلى الإدراك وعلى الذهن وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي المسالك وفي الحلق وفي القفا وفي الظهر مربوطا عليه ساكن ظالم يتقوى في الجسد عليه ظالم يتقوى في الجسد عليه ظالم مارد وإفريت سكن العمود الفقري سكن الحبل الشوكي يتقوى في الجسد بالأحساب والعيون والأسحار المأكولة والأسحار المقبوضة والأسحار المحكمة والأسحار التي في الجسد وخارج الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وخوف في المنام وفزع في المنام وفي اليقظة وسبب روعا شديدا وخوف وسبب أحلاما مفزعة وسبب أحلاما مخيفة على الوالدين بموت وقتلا أنت حسبنا على من خوف أنت حسبنا على من روع أنت حسبنا على من فزع على من فزع في يقظة وفي منام ليجدد العقاد ليجدد الأسحار ويتقوى اقصم ظهره يا ربنا فلا تجعل له علي سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل احلل عقدا قوية عظيمة كالأغلال وكالسلاسل في العنق كالأغلال وكالسلاسل في العنق حول الرأس والعقل والفكر أثرت على السمع والبصر أثرت على الاستيعاب والذاكرة والذهن أثرت على الوجه شوهت أثرت على العقل أذهبت أثرت على السمع والبصر أضعفت أثرت على اللسان عقدت أثرت على الذاكرة محقتها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل أبطل يا ربنا سحرها عليه أغلال السحرة الظالمين عليه سلاسل السحرة الباغين المعتدين احلل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا المرابط كلها وابطل يا ربنا الاسحار والحسد وانزع يا ربنا من الجسد ومن الارض يا مولانا الاسحار والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا أسحارا في الأغلال والسلاسل بها تسحب أمتك بها تسحب أمتك سحبا شديدا لأثر السحر العظيم تعطيلا وتفريقا وأمراضا وأدواء أبطله يا ربنا بحولك وقوتك إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم في أعناقهم والسلاسل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل كل سحر في الجسد وخارج الجسد على الأغلال على السلاسل وعلى المرابط على الأغلال والسلاسل والمرابط يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة وعن وظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا أبطل ما عليه الأغلال والسلاسل والعقاد والمرابط في الجسد وخارج الجسد على التعطيل وعلى التفريق وعلى التفريق أن يكون دائما على التفريق على العذاب وعلى النكال وعلى العزلة لوحدها وعلى الانطواء أن تكون منطوية. احلل يا ربنا هذه العقد وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق وعلى الأمراض. وزاد الحسد والعيود أبطلها كلها بحولك وقوتك يا ربنا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أبطل يا ربنا سحرا فيه الأغلال وفيه السلاسل وفيه السبح وفيه الخرج والورق وفيه الخرج والورق. أبطل يا ربنا أسهارا وأحسادا وآثار العيون والأنفس. سببت أغلالا في الجسد وسلاسلا احللها يا ربنا على الرأس على العقل على الاستيعاب وعلى الذهن وعلى السمع وعلى البصر وعلى العقل أن يذهب حسدا وحقدا وعلى البلادة وعلى البلاهة أن تكون في الرأس وفي الأفعال. أبطل يا ربنا آثار الأسهار من حاسدين وحاقدين من حاسدين وحاقدين من ظالمين وباغين ومعتدين. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا معقودا وارخي يا ربنا مشدودا واصهر يا ربنا مجمدا وفرق يا ربنا مجتمعا مما اجتمع من آثار الأسهار والأحساد والعيون. يا ربنا يا عظيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم في أعناقهم والسلاسل. أبطل أسهارا عظيمة أثرت على الحياة أثرت على السعادة قلبتها شقاء وتعاسة أثرت على زواج سببت طلاقا سببت فرقة أثرت على الأخلاق، أثرت على الاستيعاب، أثرت على الذاكرة، أثرت على الجسد، أرهقته وأتعبته وأمرضته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان، على الحديد على سلاسل الحديد، على سلاسل الحديد ربط الجسد وعقد على الحظ والنصيب، عقد الروح والجسد، عقد العقل والبدن، وعلى الحظ والنصيب أثر عليه. أطل يا ربنا سحرا عظيما على أغلال وقيود، على الأغلال والقيود والسلاسل، أطل يا ربنا أسحارا على الأغلال، على الأغلال، على الأغلال، على القيود، على القيود، على القيود، على القيود، على الرأس والأعناق، على الرأس والأعناق، على الرأس والعنق، على الرأس والعنق، وعلى الأطراف، وعلى الأطراف، احل يا ربنا هذه العقد، على القيود، على القيود، على القيود، على القيود، على مرابط، على مرابط، على مرابط، على مرابط، لليدين والرجلين لئلا تخرج الأسحار، لئلا تفك الأسحار، على اليدين، على اليدين، على اليدين والرجلين، مربوطة ومعكودة، من الكتف، من الكتف، من العضد، من العضد، على اليدين، على اليدين، مربوطة بالمرفقين، مربوطة بالمرفقين، على الرجلين، على الرجلين، مربوطة بالكعبين، مربوطة بالكعبين، مربوطة بالكعبين، مربوطة بالساقين، مربوطة بالركبتين. أطل يا ربنا سحرا عليه الأغلال، عليه الأغلال، عليه الأغلال والقيود والسلاسل والمرابط، على العنق، على العنق، أن تسحب، أن تسحب لساحر وساحرة، أن تسخر، أن تسخر لساحر، أن تسخر لساحر، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، وخارج الجسد، وخارج الجسد، يا ربنا، يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا عليه القيود، عليه القيود، عليه السلاسل والأغلال والمرابط، عقدت وغرزت وربطت في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب. أطل يا ربنا سحرا عليه الأغلال والقيود والمرابط والسلاسل في القلب، في القلب. أصل يا ربنا ما في القلب، فك يا ربنا القلب في القيود، من أغلال، من سلاسل الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والأنفس، يا ربنا يا عظيم، فك يا ربنا ما في القلب، ما في القلب، على الخوف والروع، على الخوف والروع، وعلى البغض للرجال، وعلى البغض للرجال، وعلى البغض للزواج، وعلى البغض للزواج، وعلى الآلام والأحزان، وعلى الآلام والأحزان، وعلى الاكتئاب، وعلى الحزن، وعلى ضيق الصدر، في الصدر، في الصدر. اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الشعب الهوائية، مربوطة في الأضلاع، في الأضلاع. أطل يا ربنا أسحارا عليها الأغلال، الأغلال والسلاسل والقيود، والقيود والمرابط، في الأضلاع، في الأضلاع، في الرئتين، في الرئتين، في الحنجرة، في الحنجرة، وفي العنق، وفي العنق، تؤثر بكثمة شديدة، تؤثر باختناق، تؤثر باختناق، بطل ما كانوا يعملون، بالأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، فاقض يا ربنا سحرا، عليه الأغلال والسلاسل، عليه القيود، عليه القيود، عليه المرابط، في النحر في النحر، في النحر في النحر، على القتل على القتل، على الموت على الموت، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، على القتل على القتل، على الهلاك على الهلاك، على الدمار على الدمار، على الأمراض على الأمراض، على التحفيم على التحفيم، على الأمراض على الأمراض، على الهلاك على الهلاك، على الدمار على الدمار، على الدمار على الدمار، اللهم أطل يا ربنا سحرا، عليه الأغلال والقيود والسلاسل، في الراس في الراس، على العقل على العقل، والإدراك والإدراك، وعلى الجمال أن يقبح، وعلى الجمال أن يقبح، أن ترى مشوه، أن ترى مشوه، من قبل خاطب، من قبل زوج، أن ترى مشوه، أن ترى مشوه، أن ترى مشوه، أن ترى مشوه، أن ترى مشوه، من قبل خاطب وزوج. فقر يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما شديدا، على الجسد يرهقه، على الجسد يتعبه، على الجسد يخمله، على الجسد يكسله، بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فقر يا ربنا أثرا بينها وبين أبيها، أثرا بينها وبين أمها، على التخويف على التخويف على التخويف على التخويف، من آثار الأحساب والأسهار. بسم الله بسم الله، اقض يا ربنا ما على الأذكار، اقض يا ربنا ما على الأذكار، ما على الأذكار، ما على الأذكار، عند الدخول، عند الدخول وعند الخروج، الأذكار الأذكار، عند الصباح والمساء، اقض ما على الأذكار، أثقلها أثقلها، أثقلها أثقلها، على اللسان على اللسان، على اللسان على اللسان، وسبب التشتيت، وسبب الشتات في التفكير، في الفكر في الفكر، عند ذكرها، عند قولها، عند سردادها، فطر يا ربنا أثرا قويا عظيما، على الأذكار على الأذكار، يسبب النسيان، يسبب الانشغال عندها وعنها، فطل ما كانوا يعملون، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، بسم الله بسم الله، فاقض يا ربنا، فاقض يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيما، وأحسادا شديدا، وآثار العيون والأنفس، على الأذكار على الأذكار، ألا تتلى أبدا، على القرآن على القرآن، ألا يقرأ أبدا، وعلى الدوخة والصداع وشتات الفكر، وشتات الفكر، وعلى النوم، على النوم، على النوم، عند ذكرها، عند قراءة القرآن، عند ذكر الأذكار، عند قول الأذكار، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماوات، فاقل أثرا يحول بيننا وبين الذكر، فقر يا ربنا أثرا يحول بيننا وبين الذكر، فقر يا ربنا أثرا يحول بيننا وبين الذكر، بيننا وبين القرآن، اللهم اقض يا ربنا أثرا يا ربنا، ولعن عدوا فاقتل ماردا وعفيتا، يحول بيننا وبين الذكر، يحول بيننا وبين القرآن، يحول بيننا وبين الأذكار، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، اقض يا ربنا اقض يا ربنا سأبطل يا ربنا سحرا سحرا وحسدا واثر نفس وحسد واثر نفس ونظرة وحسد يسبب التسخير يسبب التسخير لمن سكن الجسد لمن ابتلى الجسد لمن اصاب الجسد يسبب التسخير لهم يسبب التسخير لهم يسبب التسخير لهم لا فائدة من الحياة لا فائدة من الدراسة لا فائدة من الزواج لا فائدة من الحياة اللهم اطل يا ربنا ما سبب نظرة سوداوية ما سبب نظرة سوداوية اطل يا ربنا ما أثر واحل يا ربنا هذه العقد عقد عقد فيها السلاسل فيها السباحة فيها الخرز فيها الأغلال والقيود بالأعناق بالأعناق بالعنق بالعنق تسبب التسخير التسخير للظالم للظالم في الجسد في الجسد تسبب التسخير للعاشق للعاشق للعاشق للعاشق للعاشق للعاشق للعاشق الظالم لأجل الواقع لأجل الواقع لأجل اللذة لأجل اللذة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا أثرا قوية اطل يا ربنا أثرا شديدة اطل يا ربنا أثرا قديمة بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل بسم الله يرقي العنق بسم الله يرقي العنق مما فيه مما هو مربوط مما هو فيه مما هو معقود مما هو فيه ممن هو فيه ممن هو فيه ومستلق في الظهر ومستلق في الظهر مما في العنق مما في العنق تمدد في الظهر تمدد في الظهر تمدد في الظهر وتقوى في الظهر انتشر في الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من ساكن فيه من ساكن فيه بسم الله يرقي العنق بسم الله يرقي العنق من خبيث فيه من خبيث فيه ومن عقد ومن سلاسل ومن أغلال وقيود ومرابط ومماسك لساحر وساحرة لساحر وساحرة لحاسد وحاسدة لعائن وعائنة لظالم وظالمة لعاشق وعاشقة ومن على الزواج ومن على الزواج ومن على البلادة والبلاهة ومن على الزواج ومن على التفريق من على الطلاق الطلاق الطلاق اقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في الرأس في الرأس في العقل في العقل على الإدراك على الإدراك وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي العظم وفي الدم وفي العظم وفي الدم وفي العظم وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه المليح وفي الوجه الجميل وفي الوجه الجميل وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأنا والرشاقة والنظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى الحسب والنسب اقضي يا ربنا أثرا عظيما اقضي يا ربنا أثرا قويا أثرا قويا عظيما من آثار الأسحار من آثار الأحساد إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل اقضي يا ربنا أثرا قويا عليه الأغلال عليه الأغلال والسلاسل في عنقها في عنقها في العنق في العنق في العنق في العنق بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله مما سخرت لأجله ومما وممن سخرت له وممن سخرت له ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا بسم الله يرقي العنق مما ربط فيه مما ربط به مما ربط فيه مما ربط به من عقد من أغلال من سلاسل مما وثق به مما ربط به مما عقد فيه مما عقد عليه بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والبدن بسم الله يرقي العقل والجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العنق مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه سخرتي سخرتي لهم سخرتي لهم سخرتي لهم لأجل الزواج ألا يكون أبدا ولأجل الطلاق ولأجل الطلاق إذا كان الزواج حين ذاك فقل يا ربنا ما على الزواج فقل يا ربنا ما على الأزواج اقضي يا ربنا ما على الزواج، اقضي يا ربنا ما على الازواج، اقضي يا ربنا ما على الحياة، ما على الحياة، ما على السعادة، ما على السعادة، ما على السعادة، يذهبها، اقضي يا ربنا ما يحزن، اقضي يا ربنا ما يضيق، ما يخوف ويضيق ويروع. ذهب عن ابراهيم الروع وآمنهم من خوف. اصل يا ربنا، اصل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وآثار حسد وعيون وأنفس وعقاد فيما تتجمل به في ذهبها، في ذهبها، في اكسسواراتها، فيما تجعله على صدرها، على صدرها مربوطا بعنقها، محفوظا في عنقها، ومما في أصابعها، ومما في أصابعها، ومما في أصابعها من خواتم ومن دبلة، ومن خواتم ومن دبلة، من دبلة زواج، من دبلة زواج كان. أطل أثرا فيها، أثرا فيها عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا سحر الربط، سحر الربط وسلسلت به، وسلسلت به، وسلسلت به. فاطل يا رب سحرا سلسلة به في دبلتها، في خاتمها، في ذهبها، في اكسسواراتها. فاطل يا رب اثرا قويا عظيما في الدبلة، في الدبلة، في الدبلة، في الدبلة، في الدبلة، فيها عين، عين، عين، عين، عين، فيها سحر عظيم مرشوشة، فيها سحر مرشوشة. فاطل يا ربنا سحرا مرشوشا، مرشوشا ومنزورا ومزرورا. فاطر يا ربنا سحرا مرشوشا ومنزورا ومزرورا، على الجسد، على الجسد، على الراس، على الراس، على الراس، على الراس. فاطر يا ربنا سحرا على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، عليك بظالم في القفا، في القفا وفي الظهر يتقوى، ضعف الطالب والمطلوب. إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. فاطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحرا قويا، فاطل يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، فانطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، يا ربنا اطل سحرا على، سحرا على، سحرا على السلبان. اطل يا رب سحرا على الصليب، على صليب، على الصليب، على الصليب، وعلى نجمة الشيطان، على نجمة سداسية، على على الصليب، على الصليب. اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى، اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى، اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى، اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى، اطل يا رب سحرا اليهودي والنصارى. بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا رب سحر المجوس، فاطل يا رب سحر المجوس، فاطل يا رب سحر على الماء، على الماء والنار، وعلى الهواء والتراب. فاطل يا رب سحر مغروزة، مغروزا في جسدها، مغروزا في جسدها. فاطل يا رب سحر كالثوب، كالثوب على الجسد، كالثوب على الجسد. فاطل يا رب سحر كالظل للجسد، كالظل للجسد، كالظل للجسد. فاطل يا رب سحر سحر من حول الجسد، من حول الجسد، عليه الطلاسم والشعوذة. أطل يا رب سحرا على الرصاص، على الرصاص والزئبق، على الزئبق والرصاص، على الزئبق والرصاص. أطل يا رب سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أطل يا رب سحرا عظيما، تسحب به، تسحب به كالذبيحة، تسحب به كالذبيحة، تسحب به كالذبيحة، لساحر وساحرة، وتسخر به، وتسخر به، وتسخر به، لأوامر الساحر، لأوامر الساحرة، ولأوامر من ذهب، من ذهب لساحر وساحرة، حسد وخون وظلم. أنت حسبنا على من ظلم، أنت حسبنا على من سحر، وكان سببا في دخول الأسحار وأثرها والسحر من الجن في الأجساد. بطل ما كانوا يعملون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، بسم الله، بسم الله، أرقيك والله يقيك، من سحر على السلاسل، على السلاسل والسباحة، على الحديد، على الحديد، ألنا له الحديد، وألنا له الحديد. فاطر يا رب العالمين باسمها واسم أمها، فاطر يا رب العالمين على شعر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، بسم الله يرقيك من خبيث من حول الجسد، جني ظالم من جني ظالم من مارد وعفريت، يحرس يحرس يحرس الأسحار، يحرس يحرس الأسحار، يحرس الأسحار، يحرس الأسحار، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم مزقه تنزيقا، اللهم مزقه تنزيقا، واجعل يا ربنا بينه بينه وبينها كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، واحطها بملائكة الرحمة، واحطها بملائكة السماء يا ربنا، تحفظها بأمرك يا مولانا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، حصل يا ربنا ما في العنق، حصل يا ربنا ما في العنق، حصل يا ربنا ما في العنق، عقدا قوية عظيمة، سلاسل وسبع، سلاسل وسبع، وقيود وقيود وقيود وحبال وحبال، فكها يا ربنا واحللها منها ومن والديها، منها ومن الوالدين، منها ومن الوالدين، منها ومن الوالدين، منها ومن الاخوان، منها ومن الاخوان، منها ومن الاخوان، منها ومن الاخوان، من الاخوان، من الاخوان، من الاخوان، من الاخوان، منها ومن الاخوان، من الذكور، من الذكور، من الذكور، من الذكور، من الاناث، من الاناث، من الأشقاء، من الأشقاء، من الأب، من الأب، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما غريبا عجيبا قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر العظيم، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد الأسحار، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل، والسلاسل، بسم الله، بسم الله، ثم في سلسلة، في سلسلة ذرعها، ذرعها 70 ذراعا، ذرعها سلسلة سلسلة ذرعها ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاطر يا رب الحرم في السلاسل، فاطر يا رب العقد في السلاسل، في السلاسل في السلاسل، في السلاسل في السلاسل، في السلاسل في السلاسل، في الأغلال في الأغلال، في القيود في القيود في القيود في القيود في القيود، على الزواج على الزواج، على الأمراض والأدواء والأسقام، على الطلاق على الطلاق على الطلاق، على الزواج أن لا تتزوج أبدا، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، أن تطلق إذا تزوجت، أن تطلق إذا تزوجت، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا تسخير، تسخير لساحر وساحرة، فاطر يا ربنا سحرا تسخير، تسخير لساحر وساحرة، فاطر يا ربنا ما، فاطر يا ربنا ما في العنق، فاطر يا ربنا ما في الرأس، ما في الرأس والعقل والذهن، فاطر يا ربنا ما على النفسية، فاطر يا ربنا ما على النفسية، فاطر يا ربنا ما على القلب، فاطر يا ربنا ما على الصدر، فاطر يا ربنا ما في البطن، فاطر يا ربنا ما في البطن، فاطر يا ربنا ما تحت الضلوع، فاطر يا ربنا ما في السر، ما في السر مربوطة، ما في السر معقودة، ما في السر ما في السر، ما في السر مربوطة، ما في السر معقودة، ما في السر، ما في السر ما في السر، معقودة ومربوطة، ما في السر ما في السر، اللهم يا ربنا، فاطر يا ربنا سحرا في في السر في السر، في السر في السر، مربوط بسلسلة، مربوط بسلسلة، مربوط بأغلال، بأغلال وقيود، وسلسلة وسلسلة، في السر في السر في السر في السر، مربوطة بالسر، معقودة بالسر، بسم الله بسم الله، أرقي البطن مما فيه، مما فيه ومن فيه، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم يا ربنا، فاطر يا ربنا اسحر في سلاسل، في في في أغلال وسلاسل، وقيود ومناسك ومناسك، في يديها ورجليها، في اليدين وفي الرجلين، في الركبتين في الركبتين، في الساقين في الساقين، في الفخذين في الفخذين، في الفخذين في الفخذين، في الفخذين في الفخذين، في الفخذين في الفخذين، في الفخذين في الفخذين، وفي الإلية وفي الإلية، في الفخذين في الفخذين، وفي الإلية وفي الإلية، وفي أسفل الظهر، وفي أسفل الظهر، وفي أسفل الظهر، في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص. احل يا ربنا هذه العقدة. احل يا ربنا سحر في السلاسل في الأغلال والسلاسل مربوطة ومعكودة طولية عرضية عرضية دائرية دائرية على المفاصل على المفاصل على المفاصل على المفاصل على المفاصل وعلى المفاصل وعلى المخارج. يلا تخرج الأسحار يلا تخرج الأسحار يلا تحلل العقدة. احل يا ربنا هذه الأسحار واحلها يا ربنا واحللها على حبيبات على حبيبات تجمدت على حبيبات تجمدت على كور كور صغيرة في البطن في البطن تجمدت تجمدت وتجمعت على آثار الأسحار على آثار العيون والأحساد. اخذها يا ربنا واحللها وفكها واخرجها بسم الله يرقيك مما تجمع في البطن مما تجمد في البطن من آثار الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعيون والأنفس بسم الله بسم الله. ادفع ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن. اخرج اخرج منها اخرج منها. واخرجت الأرض أثقالها واخرجت الأرض أثقالها. مزقناهم كل ممزق قطعناهم قطعناهم مزقناهم مزقناهم. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم. فقل يا رب العالمين في السلاسل في السلاسل وفي السبح وعليك بخبيث بخبيث بخبيث من حولها من حولها ينظر لها ينظر لها ينظر لها ويتحدى ويتحدى ويتعدى ويتحدى ويتعدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا عليه يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا. ومن سكان الأرض ومن سكان الأرض يكيدها بالليل والنهار يكيدها بالليل والنهار. حسبنا يا ربنا على ملوك الجنة على ملوك الجنة على ملوك الجنة عقدوا العقد في عنقها ويسحبونها لهم ويسحبونها لهم ويسخرونها لهم. أنت حسبنا يا ربنا على جني ظالم على جني يخوفها على جني يفزعها في جسدها في جسدها على نفسها على نفسها على أبيها وأمها وعلى أخلاقها. بسم الله بسم الله. فرقيك من آثار نفس من آثار نفس بغية من آثار نفس بغية بغية طاغية بغية بغية بغية خفية بغية خفية في الجسد ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة حاقدة بغية ظالمة. بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر عظيم في السلاسل في السلاسل وفي السبح في السلاسل وفي السبح. بسم الله يرقيك من خبيث من حول الجسد. الله أكبر. أحرقه يا ربنا يجدد الأسحار عليها يجدد الأسحار عليها ويحرسها فيها ويحرسها فيها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا أسحار عظيمة فقل يا ربنا أسحارا قوية فقل يا ربنا أسحارا عظيمة فقل يا ربنا أسحارا قوية. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا سحرا عظيما فقل يا ربنا السحر العظيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. يا الله يا الله حطم يا ربنا هذه الأغلال حطم يا ربنا هذه السلاسل حطمها يا ربنا حطمها. الله أكبر. حطمها يا ربنا حطمها كسرها يا ربنا كسرها أذبها يا ربنا أذبها وأخرج يا ربنا من عليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على من يتبدأ بين الحين والآخر في وجه قبيح اللهم عليك بها. اللهم أحرقه يا ربنا اللهم أحرقه يا ربنا. اللهم إنه من خلقك وإنه مؤذن لأمتك المؤمنة البارة بوالديها الطائعة لوالديها. اللهم إنه مؤذن لأمتك. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن ترينا فيه وفي مناصر عجائب قدرتك. الله أكبر. اللهم أرنا فيه ما يقدر عفريتها ظلمها تغى وبغى عليها ويسخرها له ويسحرها بالليل والنهار ويجد الأسحار ويسد ويمد ويتمتع بها. اللهم عليك به ينظر لها بالليل والنهار ينظر لها ويتحير فرصا ليدخل فيها ويتحير الفرص ليؤذيها ويطأها. اللهم عليك به آذاها في نفسيتها آذاها في أخلاقها آذاها في القرآن والأذكار منعها من القرآن منعها من الأذكار منعها من الزواج كان سببا في الطلاق. اللهم عليك به يتمدى لها بالليل والنهار يتمدى لها عند الرقية يخيفها يفزعها وييئسها ويجعل اليأس في قلبها ويقنطها من رحمتك. يا رب لا ترد أيدي عبادك صفرا يا رب العالمين. اللهم لا ترد أيدينا صفرا. اللهم يا ربنا حصنا أمتك وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المثير المثير العظيم القوي الشديد. يا ربنا طالبناك بقولك العظيم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ورجلناك بقولك العظيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآن يا الله الآن تريها يا ربنا إحراقه الآن تريها يا ربنا قتله وقتل من أتى به. اللهم يا ربنا أريها قتله اشتعال نار فيه وفي عقده فيه وفي عدته وعتاده. يا ربنا الله أكبر سيصلى نارا ذات لهب. ثبت يدا أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله. اللهم يا ربنا يا خير الحافظين احفظها يا ربنا بحفظك احفظها واحفظنا واحفظ المؤمنين اجمعين يا ربنا بحفظك يا خير الحافظين. والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الكافي الشافي المعافي. اللهم اطل يا ربنا أسحارا عظيمة عليها مارد وعفريت. عليها مارد وعفريت على السلاسل والسباحة على الأغلال في الرأس على الأغلال في العنق في النحر وفي الوجه وفي الفم وفي النحر وفي العنق وفي الحبل الشوكية وفي العمود الفقري وفي العضلات. اللهم عليك يا ربنا بهذا الساحر ساحر غالم عليك به يا ربنا فاقل يا ربنا السحر العظيم فاقل يا ربنا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم. بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد ومن حول الجسد الجسد يؤذي طاغ باغ معتد. الله اكبر. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ان الله لا يحب المعتدين. ان الله لا يحب المعتدين. بسم الله بسم الله. فقد يا ربنا السحر العظيم. فقد يا ربنا السحر العظيم. والحسد الشديد. والحسد الشديد. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يحملون. فقد يا ربنا سحرا مرشوشا. مرشوشا ومنثورا ومذرورا. فقد يا ربنا سحرا. سحرا عظيما. مغروزا مغروزا. فقد يا ربنا السحر المغروز. فقد يا ربنا السحر المغروزا. مغروزا في الراس. مغروزا في الراس. فقد يا ربنا السحر مغروزا في الراس. مغروزا في الراس في الراس. مغروزا في الراس. مغروزا في الراس. بالإبار بالإبار وبالمسامير وبالمسامير وبالمسامير وبالأوتاد وبالأوتاد. مغروزا في الرأس. مغروزا في النحر. مغروزا في الرأس. مغروزا في النحر. مغروزا في الرأس. مغروزا في النحر. مغروزا في العنق. في العنق في العنق. في العنق في العنق. في العنق في العنق. مغروزا في البطن. مغروزا في البطن. وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر. مغروزا في العضلات. مغروزا في العضلات. وفي العظام وفي المفاصل. مغروزا في الحبل الشوكي. في الحبل الشوكي في العصب. على الأعصاب. أثر على الأعصاب. سبب عصبية مفرطة. سبب عصبية. عصبية عصبية. وأثر على النفسية. وأثر على النفسية. فضل يا ربنا ما على النفسية. ما على النفسية. ما على النفسية. ما على النفسية. فضل يا ربنا ما على النفسية. وعليك بالخبيث بخبيث على النفسية. بخبيث على النفسية. على النفسية. على النفسية. اقضي يا ربنا سحرا عظيما. وآثار العقاد. وآثار العقاد. وآثار العقاد في السلاسل والسبع وفي الأغلال وفي القيود. وفي الأغلال وفي الأغلال وفي السباح وفي السلاسل. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل يا ربنا كلها العقدة كلها في السلاسل وفي الحبال وفي حبال سحر وفي خيوط سحر وفي شعر وفي شعر فيه العقد وفي شعر فيه العقد في شعر راسها وفي خيوط وفي خيوط في ثيابها وحي بها. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا في الارض. اقضي يا ربنا سحرا في الارض. اقضي يا ربنا سحرا على الحديد في الحديد وفي البلاستيك وفي الالمنيوم. اقضي يا ربنا سحرا عظيما في المعادن في المعادن. اقضي يا ربنا سحرا علويه. اقضي يا ربنا سحرا سفليه. اقضي يا ربنا سحرا سفليه وعلويه. اقضي يا ربنا سحرا علويا وسفليه. اقضي يا ربنا سحرا اخترق جسدها. اقضي يا ربنا سحرا اثر على الحظ والنصيب. فاسر على الحظ والنصيب. فقد يا ربنا سحر اخترق. اخترق العقل والمخ والادراك. واثر على الجسد والنفسية. فقد يا ربنا سحرا خارقا. فقد يا ربنا حسدا خارقا. يخرق الجسد ويؤثر على خلايا دقيقة في المخ في المخ. ويؤثر على المفاصل والعصب. ويؤثر على العظام واللحم. ويؤثر على البطن. ويؤثر على القلب والصدر. ويؤثر على الذهن. ويؤثر على الذات. فلسوع الحظ والنصيب. فقل يا ربنا ترى عين. عين عين عين عين. نظرت فأثرت. نظرت فأبكت. نظرت فأحزنت. فقل يا ربنا ترى عين. نظرت فأثرت. نظرت فأبكت. نظرت فأحزنت. فقل يا ربنا ترى عين. فقد يا ربنا زرعين. فقد يا ربنا زرعين. فقد يا ربنا زرعين. نظرت فأثرت. نظرت فضرت. نظرت فأحزنت. فقد يا ربنا زرعين. فقد يا ربنا زرعين. فقد يا ربنا زرعين. تسلسلت تسلسلت مسلسلة في جسدها. فقد يا ربنا زرعين. مسلسلة في جسدها. مسلسلة في جسدها. مسلسلة في جسدها. فقد يا ربنا زرع سحر. سحر وحسد وعين. مسلسلا في جسدها. مسلسلا على فكرها. مسلسلا على عقلها. مسلسلا على أطرافها. مسلسلا على الحظ والنصيب. اقض يا ربنا ترى عينك. عين عين تسلسلة. عين عين مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. في الرأس في الرأس. مسلسلة مسلسلة. مسلسلة في العنق. مسلسلة في العنق. مسلسلة على الصدر. على الصدر على الصدر. تضيق الصدر. تضيق الصدر. مسلسلة على القلب. على القلب على القلب. تخوف القلب. تخوف القلب. تخوف. تخوف وتفزع. وتفزع. وتضغط القلب. وتضغط القلب. وتنغز. وتنغز. وتنزغ. وتنزغ القلب. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكي من آثار عيون. عيون تسلسلت في الجسد. عيون تسلسلت. تسلسلت بين الضلوع. تسلسلت في الضلوع. تسلسلت على الضلوع وبين الضلوع وتحت الضلوع وفوق الضلوع ومن حول الضلوع وفي البطن تسلسلت. وفي البطن تسلسلت. تسلسلت في الأمعاء. في الأمعاء في الأمعاء في المعدة والأمعاء في المعدة والأمعاء. بسم الله يرقيكي من عيونك. من عيون تسلسلت. من عيون حاقدة حاقدة ومعجبة ومعجبة قديمة قوية عظيمة. قديمة قوية عظيمة. أثرت على القلب والصدر. أثرت على البطن. أثرت أسفل البطن. أثرت على الحظ والنصيب. أثرت على العقل والفهم. أثرت على الذاكرة والذكاء والعبقرية والنبوغ والنبوغ والفهم والفهم والفهم. أثرت على القفا والظهر. أثرت على العضلات. أثرت على الأعصاب. على الأعصاب على الأعصاب. أثرت على الأعصاب. أثرت على المفاصل. على المفاصل على المفاصل. أثرت على الشعر. على الشعر والجلد. أثرت على الشعر والجلد. أثرت على الشعر والجلد. وعلى الأظافر وعلى الأظافر. بطل بطل بطل. فضل يا ربنا ترى عيونه. عيون تسلسلت. عيون تسلسلت. عيون مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. مسلسلة. هطلع ترى عيون المسلسلة. وتسلسلت في الرأس في الرأس. تسلسلت في الرأس على على على جمال الوجه. على جمال الوجه. على جمال الشعر. على جمال الوجه. على على فصاحة اللسان. على الفصاحة والبيان. على الفصاحة والبيان. وعلى جمال تقاسيم الوجه. وعلى جمال تقاسيم الوجه. وعلى جمال الشعر. وعلى وعلى الفكر السديد. وعلى العقل الرزين. وعلى الفكر السديد. وعلى اللباقة. وعلى النبوغ. وعلى النبوغ. وعلى فكر سديد. وعلى رأي سديد. وعلى فكر سديد. وعلى رأي سديد. وعلى استحسان وإعجاب. وعلى استحسان وإعجاب. وعلى استحسان وإعجاب. ومن آثار الأحساد. ومن آثار الأحساد. والأحقاد. ومن آثار الأحساد والأحقاد والأحقاد. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا آثار عيون تسلسلت. آثار عيون تسلسلت. سلسلت معها الأسحار. اقض يا ربنا آثارا عظيمة من آثار من آثار العيون. تسلسلت. سلسلت معها آثار الأسحار. آثار الأسحار. اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا سحرا على حسد. اقض يا ربنا سحرا على عين. اقض يا ربنا عينا على عين. اقضي يا ربنا عينا على حسد. اقضي يا ربنا عينا على سحر. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فرق الروح والجسد مما تسلسل به. مما تسلسل به. مما تسلسل به. وممن سلسل. وممن سلسل. وممن سبب أغلاله. وممن غلق الجسد. بسم الله بسم الله. أرقيك من الأغلال. من الأغلال والسلاسل. من الأغلال والسلاسل. من آثار الأسحار. والأحساد والعيون. والأحساد والعيون. فكها يا ربنا. فكها. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك يا ربنا الأغلال والسلاسل. والقلود من رقبتها. من عنقها. من العنق والرقبة. من العنق والرقبة. ومن الحظ والنصيب. ومن الرأس. من الذهن من الذهن. من الفكر من الفكر. من السمع والبصر. ومن النطق. من اللسان من اللسان. ومن الوجه الحسن. ومن العقل الرزين. ومن الفكر السديد. ومن الذاكرة يا ربنا. ومن الشعر. ومن الشعر. ومن الشعر يا ربنا. يا ربنا انزع يا ربنا الصليب. الصليب. الصليب. الصليب. ونجمة الشيطان. انزع يا ربنا من الجبهة. من الجبهة. من الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله. ادع يا ربنا السلاسل. اللهم يا ربنا فك السلاسل والسباحة يا ربنا والحبال والقيود والقيود يا ربنا. من العنق من الرقبة من الرقبة. من النحر من النحر. ومن القلب والصدر والظهر. ومن القلب والصدر والظهر. ومن البطن. ومن البطن. ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها. ومن الرحم ومن الرحم يا ربنا يا ربنا، ومن الحظ والنصيب، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن الحظ والنصيب. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اهل يا ربنا هذا الاثر، اهل يا ربنا هذه العقده. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا اثرا عظيما على سلاسل، على سلاسل تسلسل الجسد به، تسلسل الجسد به، وعلى قيود قيود قيود قيود قيود الجسد به، قيود الجسد به، من اثار الاسحار والاحساب والعيون والنفوس والانفس والانفس والانفس الظالمه والانفس الظالمه. احضرت الانفس الشعر، احضرت احضرت الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس احضرت الانفس الانفس الانفس الأنفس الأنفس. بسم الله بسم الله. اقرأ أثرا عظيما يا ربنا على السلاسل، على السلاسل والأغلال، على السلاسل والأغلال. إذ الأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. اقرأ يا ربنا أثرا على الجسد، على الروح والجسد، على العقل والبدن، على الحظ والنصيب، على الزواج لأجل الطلاق، على الزواج، على الزواج لأجل الطلاق، على الزواج ألا يكون أبدا، ألا يكون أبدا، وإن كان فالطلاق. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك يا ربنا الأغلال والسلاسل والسباح يا ربنا، الخيوط والحبال والشعر. والكفن على العنق، والكفن على العنق، في الرقبة على الرقبة، الحظ والنصيب، وفي البطن وفي الباطن، وفي المدين وفي الرجلين، وعلى الرأس ملتفة. فكها يا ربنا هذه العقال، فك السلاسل يا ربنا، أخرجها أخرجها من عليها يا الله. غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم يا الله. عليك يا ربنا بمن يعقدها، بمن يعقدها، بمن يخدمها، بمن يحرسها، بمن يخدمها، بمن يحرسها، بمن يشدها، يشدها، يشدها، يشدها، يشدها، يشدها شدا، يشدها شدا، وعلى جسدها يمدها مدا، وعلى جسدها من رأسها إلى رجليها يمدها مدا، يشدها شدا على تفكيرها، يشدها شدا على حظها ونصيبها، يشدها شدا على رزقها، يشدها شدا بينها، بينها، بينها وبين الأزواج، بينها وبين الزواج، يشدها شدة، يشدها شدة على الدراسة، على الدراسة، يشدها شدة على الأذكار، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على الأذكار، على الأذكار، يشدها شدة بينها بين أبيها، بينها بين أمها، يشدها شدة، يشدها شدة، يشدها شدة. بطل ما كانوا يعملون. غلت أيديهم، غلت غلت غلت غلت غلت. بسم الله بسم الله. وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، ألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد. يصر يصر يصر يصر يصر يصر يصر يصر يا ربنا، يصر يا ربنا. سلسلة فولاذية، سلسلة فولاذية سحرية عظيمة قوية، متينة متينة متينة، ضخمة ضخمة ضخمة، عظيمة متينة يا الله. اصهرها اصهرها اصهرها يا ربنا، اصهرها اصهرها اصهرها. يصهر يصهر يصهر يصهر يا ربنا. هذه هذه السلسلة الضخمة العظيمة، الضخمة العظيمة، لها لها عقد قوية، لها عقد عظيمة، مخدومة محروسة محروزة، عليها عليها سحرة، عليها سحرة، عليها عظماء السحرة، عليها عظماء السحرة، عليها ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، عليها ملوك الجن. وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، الناس بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا يسهر يسهر به ما في بطونهم. فك فك فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا الأغلال الأغلال والقيود والسلاسل من الرقبة من الرقبة من العنق من العنق من الفكر من الفكر يا الله من اللسان من اللسان والفكر عند القرآن عند الأذكار عند القرآن عند الأذكار عند القرآن عند الأذكار عند القرآن عند الأذكار عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج عند التفكير في الزواج وعند حضور المحاضرات وعند حضور المحاضرات وعند حضور المحاضرات. فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا السلاسل والأغلال السلاسل والأغلال فكها يا ربنا فكها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزعها من الرأس من الرأس من الفكر من الفكر من الجبهة من الجبهة من الجبهة من الجبهة من الجبهة من الوجه الحسد من الوجه الحسد يقبحه عند عند خاطبه يقبحه يقبحه يقبحه وعلى أخلاقه وعلى الأخلاق يسيئها يسيئها يسيئها وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه وعلى أخلاقه والحظ والنصيب ينكسه والحظ والنصيب ينكسه والحظ والنصيب وعلى الجسد يرهقه يتعبه الجسد الجسد والأحلام الأحلام وعلى الأحلام المخوفة مخوفة مخوفة الأحلام على الأحلام وعلى ما يفزع وعلى ما يروع وعلى ما يفزع وعلى ما يروع بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فك فك فك فك فك فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا هذه السلاسل والأغلال والقيود والقيود والقيود والقيود والقيود فكها فكها وحلل يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من الحظ والنصيب فكها من القبر من القبر من بيت المهجور من بيت المهجور من القبر من بيت المهجور من بيت المهجور من البئر من البئر من الأرض من الأرض يا الله من السماء من السماء هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم هل سيأتي بيوم النجوم إذ الأرض إذ الأرض إذ الأرض بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة بيوت مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة مهجورة بيوت مهجورة بيوت الأرض مسكونة مسكونة مسكونة في بيوتكم في بيوتكم في بيوتكم في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة النوم في الحوش في الحوش في الحوش حي البيت حي البيت داخل البيت في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في غرف الطعام في غرف الطعام في السالات في السالات في دورات المياه في دورات المياه في غرف التفتيش في غرف التفتيش في السطوح في السطوح في السطوح في السطوح بطل ما كانوا يعملون. أطلع رسحنا في سلاسل في صباح أطلع رسحنا في الحديدة فألمنا له الحديدة أطلع رسحنا في الحديدة في الحديدة في الحديدة في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن أطلع رسحنا على الزئبق على الزئبق على الزئبق أطلع رسحنا اليهود اليهود اليهود النصارى النصارى النصارى فقد يا ربنا سبحان عظيما متعلقا بحسد متعلقا بحسد شديد حسد شديد على الحج النسيب متعلقا بحسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد متعلقا بحسد حسد حسد شديد متعلقا بحسد شديد فقد يا ربنا سبحان متعلقا بحسد شديد حسد شديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل أقول يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم هل ترسم على سحر هل ترسم على سحر هل ترسم من خطيب من خطيب واهله من خطيب واهله من خطيب واهله من خطيب واهله من العمة أولادها من العمة في أولادها من العمة في أولادها هل ترسم على الأعمام الأعمام والأخوال الأعمام والأخوال هل ترسم على الأقارب الأقارب الأقارب هل ترسم على عبد ربنا قنبة عظيمة شديدة بطل بطل بطل بطل هل ربنا ما بقي من سحر ما بقي من سحر ما بقي من سحر من الأقارب من الأقارب من الأقارب هل ربنا من طليقها من أهل طليقها من أهلها من أهلها من أهلها من أهلها من أهل طليقها بطل ما كانوا يعملون هل ربنا سحر عظيمة سحر عظيمة بطل بطل بطل بطل هل ربنا سحر العمامة العمامة العماسة هل ربنا سحر العمة العمة العمة هل سحر العماسة العماسة العماسة بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون هل ربنا سحر عظيمة هكذا يرمس عن موثقة هكذا يرمس عن محكمة هكذا يرمس عن في سلسلة في سلسلة في سلسلة هكذا يرمس عن في عسى في عسى عند الساحر في عسى عند الساحر في عسى عند الساحر بسم الله بسم الله كنت أعلم في في عصا في سلسلة في في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في طنق في طنق في طنق في طنق في طنق أكبر في دبلة في دبلة وخاسب في دبلة وخاسب في دبلة وخاسب في دبلة وخاسب في دبلة وخاسب أكبر صنعة عظيمة أكبر صنعة عظيمة في الذهب في الذهب في الذهب والمجوهرات في الذهب والمجوهرات في الألماس في الألماس أكبر صنعة عظيمة يا رب في الإكسسوارات في الإكسسوارات في الإكسسوارات أكبر يا رب صنعة عظيمة في الثياب في الثياب في الثياب في الثياب في الحجاب في الحجاب في النعال في النعال في النعال بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل وكذلك نوري إبراهيم نوري إبراهيم نوري إبراهيم اللهم أرها يا ربنا اللهم أرها يا ربنا اللهم أرها يا ربنا سحرا عظيما لها سحرا عظيما لها وأبقيها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أرها يا ربنا هذا السحر اللهم أرها يا ربنا هذا السحر اللهم أرها يا ربنا هذا السحر اللهم أرها يا ربنا هذا أرها هذا السحر وأرها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا عند رقية عند دعاء عند نوم عند نوم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطلع يا رب هذا السحر وكذلك نوري إبراهيم نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أطلع يا رب سبحانه عظيما مغروزا مغروزا مغروسا مغروسا أطلع مسدسا أطلع يا رب سبحانه عليه الأوتاد الأوتاد عليه الأوتاد أطلع يا رب سبحانه عليه الأوتاد عليه عليه سلاسل وصباح وخرز وورقة أطلع يا رب في ورقة في ورقة في ورقة أطلع يا رب سبحانه في ورقة أطلع يا رب سبحانه في ورقة أطلع يا رب سبحانه في أثر في أثر في أثر في أثر في سلسلة في سلسلة في سبعة سبعة سبعة في مسمار في مسمار في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة بطل ما كانوا يعملون أقل يا رب سبحانه عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطلع يا رب السحر العظيم أطلع يا رب السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون السحر من الله شيء بطله أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا في العنق في العنق في النحر في النحر في الرأس في الرأس أطلع يا رب السحر في المقاتل في المقاتل في المقاتل في المقاتل في المقاتل أطلع يا رب السحر القتل القتل الدمار أطل يا رب رسح القتل القتل القتل حاسد من عندي أنفسهم أطل يا رب رسح القتل القتل القتل القتل القتل القتل انت زوجت أطل رسح القتل القتل القتل انت زوجت انت زوجت انت زوجت أطل رسح القتل القتل انت زوجت انت حملت انت زوجت انحملت انت زوجت أطل رسح القتل القتل القتل القتل القتل انت زوجت انت زوجت انحملت انحملت انحملت أطل يا رب رسح القتل القتل القتل القتل انسعدت انسعدت انسعدت انسعدت بطل ما كانوا يعملون القتل القتل القتل القتل الدمار الدمار الدمار الدمار الدمار الهلاك الهلاك الهلاك الهلاك اجعله لهم يا ربنا اجعله لهم يا ربنا لمن سحر ولمن سكن بطل ما كانوا يعملون أطل يا رسحان عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا رسحان عظيمة على القتل قتل قتل قتل قتل قتل وسعاسة سعاسة سعاسة وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله قد سمع الله قول التي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله يا ربنا يا ربنا تشتكي لك يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا يا الله من ضر عظيم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين من غلبة عظيمة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من ظالم وظالمة من ظالم وظالمة من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد تشتكي إليك يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا من عقد من عقد فيها من سلاسل من سلاسل من سلاسل وقلوب وأغلال وأغلال وأغلال وسبح وسبح ورقة ورقة ورقة تشتكي إليك يا ربنا من هذه الآثار من آثار الأسحار من آثار الأسحار ومن آثار الأحساب والعيون والعيون والأنفس والأنفس حلت واستقرت أثرت على العقل أثرت على الذكر أثرت على العقل أثرت على الذكر الذكر أثرت على القرآن في قلبها وعلى لسانها أثرت على الأذكار في قلبها وعلى لسانها وفي فكرها يا الله يا عظيم أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد يا ربنا أثر حسد، حسد شديد، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد يا ربنا سحرا عظيما، على الرقية، على الرقية، على الرقية، ألا تسمعها، ألا تسمعها، ألا تستفيد منها، أرقد يا ربنا سحرا على الرقية، على الرقية، على الرقية، ألا تسمعها، ألا تستفيد منها، أرقد يا ربنا سحرا على الدعاء، أرقد يا ربنا سحرا على الدعاء، أرقد يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، عمل بالقرآن، عمل بالقرآن وعلى القرآن، أرقد سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، أهين القرآن به، أهين القرآن به، وكتب وكتب وكتب بما لا يليق، كتب القرآن بما لا يليق. تقرب للجن، تقرب للشيطان، أرقد يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، أرقد سحرا على القرآن، على القرآن، ألا تعيه، ألا تعيه، ألا تسمعه، ألا تسمعه، أنت نام عنده، أنت نام عنده، أنت نام عنده، أرقد سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، أرقد سحرا على القرآن، ألا تعيه، ألا تتدبر، ألا ألا يتدبر، ألا يتدبر، ألا يسمع، ألا يسمع، ألا يستشهد، اللهم أرقد سحرا على القرآن، على القرآن عند ساحر وساحرة، أرقد سحرا تجدد، أرقد سحرا تجدد، أرقد سحرا تجدد، أرقد سحرا تجدد على القرآن، القرآن والدعاء، القرآن والدعاء، القرآن والدعاء، القرآن والدعاء، وعلى بغض الرقية، وعلى بغض الرقية، وعلى ترك الرقية، وعلى بغض القرآن، وعلى ترك الرقية، وعلى ترك الرقية، وعلى بغض القرآن، وعلى بغض القرآن، وعلى كره القرآن، وعلى كره القرآن، والأذكار والأذكار، والأذكار والأذكار، أرقد سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، سحر يهود، يهود، يهود، أرقد سحرا اليهود، والنصارى والنصارى، أرقد سحرا المجوس، المجوس، المجوس، المجوس، أرقد سحرا الملحدين، الملحدين، الملحدين، الملحدين، أرقد يا رب سحرا على سحر، أرقد يا رب سحرا على سحر، بطل ما كانوا يعملون، أرقد يا رب سحرا عظيما، أرقد يا رب سحرا تجدد، أرقد يا رب سحرا عظيما، أرقد يا رب سحرا من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام، من الشام ومن اليمن، من الشام ومن اليمن، من الشام ومن اليمن، من الشام ومن اليمن، من الشام ومن اليمن، أرقد يا رب سحرا من عمان، أرقد يا رب سحرا من عمان، أرقد يا رب سحرا من هنا وهناك، أرقد سحرا من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، أرقد يا رب سحرا دفع فيه الآلاف، دفع فيه عشرات الألوف، يا الله يظهر ولا يبطل، يا الله يظهر ولا يبطل، اللهم يا ربنا بجره، يا ربنا وضحه، يا ربنا وابطله بحولك وقوته، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، السحر إن الله في بطله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، السحر إن الله في بطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، السحر إن الله في بطله، إن الله قادر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وأخرجت الأرض أثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، السحر ان الله في بطله، السحر ان الله في بطله، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، السحر ان الله في بطله، السحر ان الله في بطله، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، اهل العقدة اهل العقدة، اهل العقدة اهل العقدة، اهل العقدة اهل العقدة، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، اهل العقدة واهل العقدة، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، السحر ان الله في بطله، السحر ان الله في بطله، هي طهركم تطهيرا، هي طهركم تطهيرا، هي طهركم تطهيرا، فسحر إن الله سيبطل الوقت فيطهركم تطهيرا أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون السحر إن الله سيبطل الوقت السحر إن الله سيبطل الوقت أفلا تعقلون أفلا يتدبرون أفلا تتفكرون السحر إن الله سيبطل الوقت السحر إن الله سيبطل الوقت السحر إن الله سيبطل الوقت السحر إن الله سيبطل الوقت إن الله قادر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا السحر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان مارد والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت اقذفي واخرجت الأرض أثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الأرض أثقالها يصهر به ما في بطونهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب السحر العظيم والحسد أقضي يا رب السحر العظيم والحقد بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب سحرا عظيما أقضي يا رب سحرا على العقل أقضي يا رب سحرا على العقل أقضي يا رب سحرا على العقل بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب سحرا على العقل أقضي يا رب سحرا على الإدراك بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب السحر العظيم والحسد والحقد الدهين عليها على أهلها بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا رب أثار نفس نفس نفس عين نفس عين نفس عين نفس عين نفس عين نفس عين بطل ما كانوا يعملون إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون